الذي ينطفئ بالوصف. خلاص، فإذا انطفأ الشوق بالوصف بقي الحب أو لم يبقى الحب؟ بقى هو إيه؟ اللي هو الاحترام المتبادل، اللي هو التسجيل والتوقير، اللي هو إعطاء كل واحد المنزلة، هو ده الحب. النبي عليه الصلاة والسلام وبيصف المرأة الصالحة قال: هي التي إن نظرت إليها سررت، وإن أقسمت عليها أبرت، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. خليها وقت ان كثير من مسائل الصلاة دي بتقع بسبب ان رجل له لو عملت لي حاجة الإيطالي كنت قال هعملها هون، وده بأي معنى في الحال. وبعدين بعد كده يروحوا هما الاثنين يطلقوا بقى حاطين على مدتين الأرض عشان يحلوا محل في المسألة. الحب هو الاحترام المتبادل والتوقير. المرأة توقر زوجها لأن الزوج هو السيد المالك، وهذه مدية تشريف للمرأة. فوالك الرجل زي ما الناس متصورين انه يقدم على نفسها وده هو بقى بطل وبقى راجل، لا، نحن سنقف في اللحظات القادمة على قوامة النبي صلى الله عليه وسلم، لان ده دخل في باب الوفاء. الوفاء قوامة على المرأة، ان ترحم المرأة، هي دي القوامة. من جنس كده تكتم على نفسها وإذا أنت كده أثبتت إن أنت راجل وما تعرفش تتكلم وأنت موجود؟ لا، ليست هذه القوامة. ملكية الرجل للمرأة ملكية تشريف للمرأة. ومن آياته أن خلق لكم تمليكه، تمليك أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك امرأة إبراهيم عليه السلام وصفت زوجها الوصف الصحيح، فوصفته بالبعل، كيف ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شرخة. البعل مش مجرد جثة كده موجودة في البيت، لا، البعل السيد المالك. في كثير من النساء بتعتبر ان الزوجة جثة، فبتقوم حاطة على العين نقطة، واخدلك؟ معاك بعد، ها؟ وتتعامل المعاملة دي، ومهمة الزوج ان هو يروح يشتغل ويجيب اكل وشرب كالفراغ، لا، هذا تنكب عن معنى الحب. عشان كده احنا بننصح الشباب اللي يقول لك انا احب فتاة، اقول له لا، انت لا تحبها، انت تتاك اليه بس. انفت المسألة وصفا صحيحا حتى لا تخطئ بعد ذلك. الحب شيء مختلف تماما. اولى او اعظم ثمرات هذا الحب الاتباع وعدم المخالفة. الزوج اذا امرها اتبع، وهو ده الذي قاله ربنا تبارك وتعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوه. مش علامه الحب انه يقول صل على النبي، يسمع كل هذا حضره في النبي. وحضره في النبي الحضره دي اصلا مصطلح كوفي، يقول لك لان الرسول بيحضر معانا بياتي في الحضره فهو حضره في النبي، واخد بالك؟ وبعضهم وهو قاعد معاك وانت قاعد بتتكلم قال عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ايه تكلم عني وتكلم عليا، ويوم بعد كده يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الذكر وفي الطواف على الاضرحه وفي الاستغاثه بالموتى، وما كل هذا وهو يزعم انه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حب كاذب. لان ثمرات الحب الاتباع. أنا والله يا إخوانا لا أتصور أن يقوى قلب محب على المخالفة، لا يقوى قلب المحب على المخالفة أبدا ولا يستطيع. شوف الحديث الذي ذكرته في الخطبة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ارموا أنا مع بني فلان. شوف الأدب بتاع الصحابة، يلقون سهامهم ويقول: إيه مالكم؟ لما لا تتناظرون؟ كيف نرمي وانت مع بني فلان؟ طب هو الحديث موضوع ايه؟ يرمي باللب يعني؟ لا،

معقود على الانسان ومعقود في الكلام. انما المرأة لما تكون بقى تربيه وكويسة وتعرف حق الزوج لا تنتجع نصف القوامة في النفقة في البيت ابدا، ولا تجرؤ على ان تذكر زوجها بانها تنفق في البيت. تعرف تقول ليه انت ربيه؟ شوف بقى زينب امرأة عبد الله بن مسعود، عايزة تسأل سؤال، امرأة غنية وعندها زكاة مال، فعايزة تسأل هل ممكن تعطي الزكاة لزوجها ولا لا؟ ابن مسعود كان فقيرا. فالمهم ذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على الباب الحديث بن بخاري، فداخل بلال بن رباح على النبي صلى الله عليه وسلم فاستوقفته، فقالت له سل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن تعطي المرأة زكاة مالها لزوجها أم لا ولا تحملني؟ ما تقولش أنا مين أو مين اللي سأل السؤال. دخل بلال سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن في امرأة على الباب وسؤالها كذا وكذا، فقال له من هي؟ مشكلة يا مثله لا تقل، ها؟ لكن ليس من طاعة الله ورسوله قل. يفكرني بالحديث وإن كان سنه فيه ضعف، حديث النعيمان. كان النعيمان ده صحابي لطيف، وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحنث في مجالسته وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم جاء رجل أعرابي راكب جمل كده منين ومنظم وربطه ودخل إيه المسجد بس يمضي حاجته عن النبي صلى الله عليه وسلم. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال للنعيمان والله يا نعيمان لقد قربنا اللحم، يعني خلاص نسينا ناكل اللحم، فلو قمت الى هذا البعير قد ضربته لغرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اكلنا لحم. قال نعيمان ما كتبت خبر عن اي من الست بتاعه ضربها في اللب بتاعها من جبل قابلها بضربها. طبعا اول ما ضرب البعير وخلاص ذبحه استشعر الجرم وقال لبست النبي صلى الله عليه وسلم مني اعمل ايه اعمل ايه؟ فاختبأ في بيته وأخذ عليهم العهد ألا يقولوا أين هو، واخدرك ألا يقولوا أين هو. الأعرابي خرج وجد اللقى مدفوعها خرج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مالك؟ قال له عقر ناقتي. قال ويله، من الذي فعل ذلك؟ واخدرك من الذي فعل ذلك؟ قال أين النعيمان؟ قال لا نعرف. قال اخرج وانك ماذا فعلت؟ قال يا رسول الله انهم قالوا لي كذا وكذا قرينا اللحمه فلو ضربتها في لسانها فاكلناها وغرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وغرم الناقه كامله. فهو لما يقول له هو فين ما يقدرش يقول له ما عرفت، يعني لا، اشاره الى موضع الذئب. فهو يقول من الذي استفتي؟ فقال زينب. قال أي الزيانب؟ قال زينب امرأة ابن مسعود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لها لك أجران، أجر القرابة وأجر النفقة. امرأة ابن مسعود كانت من أوفى النساء لزوجها، ولا نعلم في شيء من الأخبار إن هذه المرأة مرة نفذت على زوجها ونفذت لأنها تصرف عليه، ها؟ يعني لا لا تستطيع عليه الكلام، لا. تستحيل ايضا ان امراه من بني اسد جمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لعن الله النامقه والمتنمقه والواصله والموصول والمتفنجات بالحسن المغيرات خلق الله. فامراه من بني اسد قالت انظر ما تقول يا ابن مسعود. قال ومالي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فالمرأة خدت بعضها ومكتت بقى المصحف وقعدت تقرأ المصحف من أول الفاتحة للناس على كم تجد آية كده لعن الله النامقة والمتنمقة، طبعا لم تجد. فذهبت إلى ابن مسعود وقالت يا ابن مسعود لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه من جلد لجلد فما وجدت ما تقول. قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه.